إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذه الليلة نعلق على الحديث الخامس من أحاديث هذا الكتاب، وهو ما رواه عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ألف حرف ولام حرف وميم حرف. مضى أيها الأحبة بيان أن الذكر يشمل قراءة القرآن، وأن قراءة القرآن تعد من أفضل الذكر وأجله. فهذا الحديث يتحدث عن هذا النوع من الذكر، وسيأتي كلام في المفاضلة بين قراءة القرآن وغيره من الأذكار. فهذا الحديث يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، يقرر فيه أن من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. إذن ذلك يضاعف إلى عشرة أضعاف. فهذا الحرف، من قرأ حرفا من كتاب الله، ما المراد به؟ الحرف عند النحاة في اصطلاح المتأخرين يطلقونه ويريدون به معنى حادث، يعني يريدون به معنى لم يكن معهودا في كلام المخاطبين الذين خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالمتأخرون كما ندرس يطلقون الحرف على الواحد من حروف المباني التي هي حروف التهجي التي تركب منها اللفظة. فإذا قلت زيد فهذه مكونة من ثلاثة أحرف، هكذا يقولون وهكذا يقررون. ومن ثم فإن من أهل العلم من فسر الحديث بهذا، وقالوا إن كل حرف من حروف المباني، لأن الحروف حروف معاني وحروف مباني. حروف المعاني مثل حروف الجر، من وإلى وعن وعلى، ولهذا يقسمون الكلام عن النحاة إلى ثلاثة أقسام: إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى. الاسم مثل زيد، والفعل مثل ذهب. فالاسم يدل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، زيد، والفعل دل على معنى في نفسه واقترن بزمن، ذهب في الماضي، يذهب في المضارع، اذهب في المستقبل. يقولون والحرف، هكذا قالوا، ما ليس له معنى في نفسه ولكنه يدل على معنى بغيره، يعني من جهة الارتباط، الربط بين أجزاء الكلام، فهو يدل. مع أن شيخ الإسلام ينكر هذا، يقول الحرف له معنى في نفسه، فإلى تدل على الغاية، وفي تدل على الظرفية، وعلى تدل على الاستعلاء أو العلو ونحو ذلك، له معنى في نفسه، وهم قد يريدون بذلك أمرا آخر. على كل حال لا نريد أن نغرق في هذه القضية، لكن لابد من بيان هذا المعنى، لأن المتبادر إذا قيل من قرأ حرفا المقصود به الواحد من حروف المباني التي ليست من حروف المعاني، يعني التي يركب منها اللفظ. حروف المعاني لا يركب منها اللفظ. على مكون من ثلاثة أحرف، إلى من ثلاثة أحرف، من مركب من حرفين. لكن حروف المباني حينما تقول أخذ مركب من ثلاثة أحرف: الهمزة والخاء والذال. فهنا من قرأ حرفا من كتاب الله، هل المقصود به الواحد من حروف التهجي، بمعنى أنه إذا قرأ مثلا ذهب ذهب الله بنورهم. ذهب، هل هي حرف واحد أو ثلاثة أحرف؟ في اصطلاح المتأخرين أن الذال حرف والهاء حرف والباء حرف، إذن هذه ثلاثون في اصطلاح المتأخرين. ولهذا يقولون بأن الحرف يطلق على الواحد من حروف التهجي كما يقال لحروف المعاني، هكذا يذكرون كثيرا في كتب النحو، وكذلك أيضا في الكتب التي تتكلم عن اللغات، وفي شروح الحديث أيضا، وفي الكلام على هذا الحديث. المقصود أنهم بهذا الاعتبار فسروه بهذا التفسير، أن الحرف الواحد من حروف المباني معتبر، واضح أنه بعشر، فذهب بـ30. شيخ الإسلام رحمه الله يرد على هؤلاء ويقول هذا معنى حادث، هذا اصطلاح حادث، ولا يجوز تفسير ألفاظ القرآن والسنة بمصطلحات حادثة جديدة. يعني الآن كلمة سيارة اليوم تطلق على المركبة المعروفة، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، هنا لا يمكن أن تفسر بما نطلق عليه السيارة اليوم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، تلك القرى نقص عليك من أنبائها. ما الفرق بين المدينة والقرية؟ في لغة القرآن، في لغة النبي صلى الله عليه وسلم، في لغة العرب الذين خوطبوا بالقرآن، لا فرق بين المدينة والقرية. في اصطلاحنا المعاصر تقال القرية لمجمع البنيان الصغير والمدينة للواسع الكبير. تقول مثلا الرياض مدينة، الدمام مدينة، وتقول كذا قرية حينما تسمي شيئا ذا بنيان قليل. شيخ الإسلام يقول بأن لفظ الحرف والكلمة له في لغة العرب التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بها معنى، وله في اصطلاح النحاة معنى. يقول فالكلمة، لاحظ الكلمة في لغتهم هي الجملة التامة، يعني في لغة العرب الأولين الذين خوطبوا بالقرآن والذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بلغتهم، الكلمة لها معنى غير المعنى عند المتأخرين النحاة. عند المتأخرين يقولون هي اللفظة المفردة، وقد تقال الكلمة للجملة أو للخطبة أو نحو ذلك. تقول ألقى كلمة، وتقول الله أكبر، هذه جملة ويمكن أن يقال لها كلمة، وحينما يقال الله هذه كلمة عندهم عند النحاة من المتأخرين. على كل حال فهم يقولون، أعني العرب الأولين، بأن الكلمة هي الجملة التامة وليست بمعنى اللفظة المفردة، سواء كانت الجملة اسمية مثل الله واحد، أو فعلية جاء زيد، وفي الحديث كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة كلمة قالها الشاعر، ألا كل شيء ما خلا الله باطل، هذا بيت من الشعر فسماه كلمة. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، المقصود به تكلم بكلام من سخط الله، وليس المقصود لفظة واحدة مفردة. فشيخ الإسلام يقول لا يوجد قط في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام العرب لفظ كلمة إلا والمراد بها الجملة التامة، فهو يخطئ النحاة في إطلاقهم الكلمة على اللفظة المفردة. شيخ الإسلام له آراء في النحو، ولذلك كان أبو حيان رحمه الله النحوي المعروف صاحب البحر المحيط في التفسير كان يعظم شيخ الإسلام جدا ويحبه ويجله. فلما قدم شيخ الإسلام رحمه الله إلى مصر لقيه وسر به وفرح، فجرى ذكر مسألة فقال أبو حيان بهذا قال سيبويه، فقال شيخ الإسلام رحمه الله وهل سيبويه نبي النحو؟ في الكتاب لسيبويه، إذا قيل الكتاب فهو كتاب سيبويه في النحو، في الكتاب لسيبويه أكثر من 80 خطأ لا تعرفها أنت ولا سيبويه. فلما قال هذا صدم أبو حيان وأصابه ما قرب وما بعد، وما كان يتوقع أن يسمع هذا الكلام في سيبويه، لأنه كان يعظم سيبويه ويجله إجلالا لا نظير له من إجلال المخلوقين. فغضب أبو حيان، فوقعت الوحشة بينه وبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بسبب هذا الموقف. وهل سيبويه نبي النحو؟ في الكتاب، يعني كتاب سيبويه، أكثر من 80 خطأ لا تعرفها أنت ولا سيبويه. الشاهد أن شيخ الإسلام كان يستدرك على النحاة أشياء، هذا منها، وذكرت الكلمة للفائدة لأنها قريبة من الحرف. فهو يقول رحمه الله: لفظ الحرف أيضا يراد به الاسم والفعل وحروف المعاني، لاحظ حروف المعاني واسم حروف الهجاء. يعني شيخ الإسلام يقول إن لفظ الحرف يطلق على 4 أشياء: الأول الاسم مثل زيد، ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن، والثاني الفعل، ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمن ذهب في الماضي، والثالث هو حروف المعاني مثل من وإلى وعن وعلى، فهذه يقال لها حروف، والرابع لاحظوا الدقة واسم حروف الهجاء. ما قالوا حروف الهجاء، قال اسم حروف الهجاء. اسم حروف الهجاء ننطق بها بالأسماء، فنقول زاي 3 أحرف تهجي، نقول باء 3 أحرف، صاد 3 أحرف، يعني من حروف المباني 3 أحرف. يقول: ولهذا سأل الخليل، الخليل بن أحمد، سأل أصحابه: كيف تنطقون بالزاي من زيد، لفظة زيد؟ فقالوا زاي، فقال: نطقتم بالاسم زاي. الحرف زه، الحرف إذا نطقت به بالاسم قلت زاي، فذكرت 3 أحرف في الواقع اسما له، لكن إذا أردت أن تنطق بالحرف نفسه تقول زه، حرف الزاي. إذا أردت أن تنطق بالحرف المبنى، حرف التهجي، تقول زه، واضح؟ فمن هنا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: كثيرا ما يوجد في كلام المتقدمين هذا حرف من الغريب، يعبرون بذلك عن الاسم التام، يعني لفظة كلمة اسم غريب، قسورة مثلا، يقولون هذا حرف من الغريب. ما معنى قسورة؟ فرت من قسورة، واضح؟ إذا بلغت التراقي، ما معنى التراقي؟ يقول لك هذا حرف من الغريب، وهكذا. إذن على قول شيخ الإسلام رحمه الله يكون قوله صلى الله عليه وسلم، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. شيخ الإسلام يقول هنا: نطق النبي صلى الله عليه وسلم بالأسماء ألف، فهذه مكونة من 3 أحرف من حروف التهجي. إذن كلمة زيد على قول شيخ الإسلام اللي هي اسم حرف، ذهب الله بنورهم، ذهب حرف، الله حرف، واضح؟ فصارت على هذا الكلمة سواء كانت اسما أو فعلا أو حرفا جاء لمعنى أو اسم حرف، هذا كله يقال له حرف. وعليه بناء على ذلك الآن لو أردنا أن نحسب مثلا كم عدد حروف التهجي بالقرآن على القول الأول الذين قالوا إن المقصود حروف التهجي حروف المباني زيد 3 أحرف، فعلى قول بعض أهل العدد منقول عن مجاهد إنها 320,015 حرفا، 320,015 حرف، هذه حروف القرآن، عدد الحروف في القرآن حروف التهجي. فإذا حسبناها بهذه الطريقة كم يطلع من الحسنات ضرب 10؟ 3,200,150 حسنة إذا ختمت ختمة على هذا العدد. وباعتبار الكلمات أن الحرف المقصود به الكلمة على قول شيخ الإسلام، فعلى بعض قول أهل العدد عدد كلمات القرآن 77,439 كلمة، فإذا ضربناها بعشرة يطلع 774,000 وتسعين حسنة، 774,390 حسنة بالختمة. طبعا فرق كبير كما ترون، هناك بالملايين وهنا مئات الآلاف، هناك بالملايين 3 ملايين وكسور، وهنا 700,000 وكسور، فالفارق كبير. وعلى كل حال فضل الله واسع. لكن شيخ الإسلام احتج خلاصة الاحتجاج بأمرين: الأول معهود الأولين السابقين حينما يقولون الحرف فإنهم لا يريدون به حرف التهجي. الأمر الثاني قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بأسماء الحروف، فقال ألف لام ميم، فكل واحد مكون من 3 أحرف تهجي، احتج بهذين الأمرين. المهم كل هذا يدعونا إلى ماذا؟ يدعونا إلى الأكثر من قراءة القرآن والاشتغال به. هل يوجد تجارة في الدنيا، مساهمة في الدنيا تعطي 10 أضعاف؟ أبدا. وهنا طبعا يرد سؤال، وهو عن عما ورد، عما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من كون قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن فحروفها قليلة. وحروف القرآن إذا قلنا إنه الكلمات هنا 77,439 كلمة، والحسنات 700,000 وكسور، وهناك 300,000 وكسور بالنسبة لعدد الحروف، والحسنات 3 ملايين وكسور. قل هو الله أحد حروفها قليلة، فلو عددنا كلمات قل هو الله أحد على قول شيخ الإسلام أو حروف التهجي في قل هو الله أحد سورة كاملة، فإنها لا تبلغ نسبة تذكر بالنسبة لهذا الرقم الكبير في عدد حروف أو كلمات القرآن. فكيف صارت تعدل ثلث القرآن؟ الجواب عن هذا أجوبة ذكرها أهل العلم، من أحسنها ما ذكره شيخ الإسلام، أن الحسنات منها حسنات كبار ومنها ما هو حسنات دون ذلك. فقل هو الله أحد ليست كتبت يدا أبي لهب وتب، فقل هو الله أحد في صفة الرحمن جل جلاله، وهذه لها مزية، ومن ثم كان لقراءتها هذه الفضيلة أنها تعدل ثلث القرآن، فحسناتها كبار. وهناك كلام آخر يذكر في هذا الباب على كل حال، والجواب وقد ذكرت طرفا منه في بعض المناسبات في غير هذه المجالس. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.